بيده الخلابي. لا تشم عبير المخلصين إلا القلوب الصادقة، إلا القلوب الصادقة، القلوب المخلصة. من أصلح سريرته تاح عبير فضله وعبقت القلوب بطيبه. انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه حين عزل أبا عبيدة بن الجراح عن القيادة العامة في الشام وولى خالد بن الوليد، وأرسل أبو بكر رضي الله عنه رسالة إلى أبي عبيدة رضي الله عنه يخبره فيها بهذا الأمر وبهذا القرار، فقال فيها بعدما حمد الله وأثنى عليه من أبي بكر إلى أبي عبيدة بن الجراح: سلام الله عليك وبعد، فإني قد عزلته ووليت خالد بن الوليد قيادة الجبهة في بلاد الشام، فاسمع له وأطع، ووالله ما وليته القيادة إلا لأني أظن أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. أي تجرد يا إخوة، أي تجرد من الصديق هذا، يحب أبا عبيدة عن خالد، فأبو عبيدة أمين الأمة، لكن الموقف الآن يستلزم أن يتقدم خالد بن الوليد لقيادة الجبهة. هذا هو التجرد، فلن تنصر الأمة إلا بهذا التجرد، إلا إذا قدمت الأكفاء ووضعت كل كفء في موقعه، في موقعه الذي يستطيع من خلاله أن يخدم هذه الأمة، لا سيما في المواقع الرسمية والمواقع التي تحدد مسارات كثيرة في جانب السياسة وفي جانب الاقتصاد وفي جانب الإعلام وفي جانب التعليم وفي جانب التربية وفي جانب الثقافة وفي جانب الرياضة لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العجب أن أبا عبيدة بن الجراح يتنازل عن القيادة لأخيه خالد بن الوليد وهو في غاية الحب والرضا، معقول بسهولة كده؟ لأنهم أصحاب قلوب متجردة، يعني ما عملش انقلاب عسكري على أبي بكر الصديق وأخذ الخلافة، لا لا لا، هؤلاء لا يعملون من أجل الكراسي ولا من أجل المناصب، وإنما يعملون من أجل الله لا يعنيهم أن يكون أحدهم في القيادة أو في الصفوف المتأخرة، المهم أنه على الطريق يعمل لله جل وعلا. فيرسل خالد بن الوليد رسالة هو الآخر إلى أخيه الأمين ليقول له فيها بعدما حمد الله وأثنى عليه من خالد بن الوليد إلى أخيه الأمين أبو عبيدة بن الجراح: سلام الله عليك بعد، فإني قد تلقيت كتاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فيه بالسير إلى بلاد الشام للقيام على جندها والتولي لشأنها وأمرها، ووالله ما طلبت ذلك وما أردته، فأنت في مكانك الذي أنت فيه يا أبا عبيدة أنت سيدنا وسيد المسلمين، لا نستغني عن أمرك ولا نقطع أمرا دونك، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. خالد، إيه التجرد ده؟ إيه الصدق ده؟ ومع ذلك أحبابي، لما مات الصديق رضي الله عنه وتولى الخلافة عمر بن الخطاب، أمر عمر بن الخطاب بعزل خالد بن الوليد وبأن يتولى أبو عبيدة من جديد القيادة العامة، لأن عمر له رؤية عجيبة، يقول: لا قائد على أبي عبيدة. هذه رؤية عمر: لا قائد على أبي عبيدة. أبو عبيدة أمين الأمة بشهادة رسول الله، لا يتولى أحد القيادة عليه أبدا، وبتجرد عمر يعزل خالد بن الوليد وينصب أبا عبيدة من جديد. يا سلام على تجرد خالد، وأنا ورب الكعبة لا أعلم موقفا أجل ولا أعظم لخالد بن الوليد على كثرة مواقفه المذهلة الرائعة كهذا الموقف، بعد أن حقق الانتصارات المذهلة المدوية في جبهة الشام وفي جبهة العراق، يتنازل خالد بن الوليد بأمر عمر بن الخطاب عن القيادة بكل حب ورضا لأخيه الأمين أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه جميعا. هذه من أعظم علامات الإخلاص أيها الأفاضل. الله الله في السرائر، فإنه لا ينفع مع فسادها صلاح ظاهر. دين كقرص الشمس فوق سحابي متوهجون.